ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ذكر الله هذه الآية الثانية بعقب الآية الأولى بعد أن ذكر قسوة القلوب وقساوة الأفئدة، ثم عقب بقوله اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فكما أن الله يحيي الأرض الموات فكذلك يحيي القلوب بالذكر من بعد قساوتها، كما أن الله يجعل الحياة في الأرض التي لا زرع فيها ولا قدرة بها ولا تلاء يحفها، كذلك يخرج الله رب العالمين الحياة من القلوب التي ماتت وقست ببعدها عن ذكر الله رب العالمين. الله ربنا ومليكنا وسيدنا، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ونحن عبيده وأبناء عبيده أبناء إيمانه، ناصينا بيده، ماض فينا حكمه، عدل فينا قضاؤه. الله رب العالمين أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، نصب لنا الموازين، ميزان العدل الذي ينبغي أن لا يختل في يد المرء المسلم، لأن الإنسان يمكن أن يزير ويمكن أن يزين له سوء عمله. وفي القصص القديمة عبرة حديثة متفجرة بالمعاني والعظات، في قصة بعنوان مملكة العميان، تحكي أن رحالة مستكشفا كان مع رفاقه في سفرة طويلة يستكشفون المجاهل ويضربون في أرض الله، فشرد من رفاقه فوقع في التيه وظل يضرب على غير هدى حتى أسلمته الصحراء إلى شعب بين الجبال منعزل عن الحياة، إلى شعب كامل يحيا كما تحيا الشعوب، إلى أمة برأسها تعيش كما تعيش الأمم، ولكنها هواء سفاه كانت من العميان، كانت المملكة كلها من العميان بغير أعين، وليس فيها من بصر ولا مبصر، كلها تحيا في الظلمة الدامسة وفي الدرب المهول، ولكنها تحيا كما تحيا الأمم وتعيش كما تعيش الشعوب. حتى الفتاة الجميلة التي لقيها الرحالة في سفرته عندما خرج من فم التيه إلى مسافة الصحراء فأخذت بيده وهدته وهي العمياء إلى سواد السبيل، حتى الفتاة التي لقيته وصنعت معه المعروف كانت عمياء، وأقبل عليها الرحالة يريد أن يجزيها على المعروف معروفا وبالإحسان إحسانا، فأخذ يمتدح جمالها يقول لها إنه لأتم جمال وأكمله لولا أن البصر مفقود غير موجود، ولو أن البصر كان موجودا لتمت مشاهدة الكون العظيم وطرقت الكلمات مسمعي الفتاة وتناقلتها الأفواه، تسمعها الآذان وتلوثها الألسن. البصر، المشاهدة، الكون العظيم، مفردات ذكيلة على معظم مملكة العميان. واستشرت المقولة في المملكة بطولها وعرضها، وقبض على الرجل وجيء به إلى المحكمة، فأخذوا يتداولون في حاله وما يصنعون به، فقالوا إن هذه المفردات التي أتى بها هذا الرحالة غريبة علينا، ثم إن هذه الكلمات أعين وبصر ومشاهدة وصفحة سماء وامتدار رمال وزرقة ماء، هذه المفردات خطر على المملكة، مملكة العميان، وينبغي ألا تسيع القالة في الناس، وإلا وقع التمرد والتذمر وكان الثورة. لا يعلم مدى منتهاها إلا الله. وأخذ الحكماء يتداولون، فاستقر قرارهم على أن يذهبوا بهذا الذي يتميز به حتى يصير مثلهم، وعندئذ تنتهي المسألة برمتها، وامتدت الأيدي إلى هذا الشيء الذي يسمى البصر في وجه الرحالة، وما زالوا به يتحسسون وجهه حتى تقعوا عينيه، وعندئذ تنفس الصعباء وقالوا الآن تستطيع أن تعيش بيننا بلا خوف وبلا شفقة من شيء، قد صرت مثلنا. من أراد أن يحيا في مملكة العميان فعليه أن يكون كما العميان، وإلا فهو داعية تذمر وداعية تمرد وداعية ثورة لا انتهاء لها. لا أحسب أن الكاتب الذي خطط يراؤه هذه القصة إلا قد استوحاها من قصة موسى مع فرعون في كتاب الله رب العالمين، لأن فرعون يقول لقومه وقد أقبل عليهم: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما تجد فرعون إلا في تباب. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يخشى ويخاف ويشتق ويحذر أن يأتي الفساد على يدي موسى عليه السلام، وأما هو فداعية إلى دينه: إني أخاف أن يبدل دينكم. وما دينهم؟ دينهم عبادته، دينهم تقديسه، وأما دين موسى عليه السلام فعبادة الواحد القهار العزيز الغفار، إسلام الوجه لله رب العالمين، إسلام القلب والقالب لرب العالمين. فأما هو فيقول: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته. القالة هي القالة في الملأ في الحاشية. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى، موسى النبي الصالح والرسول الأمين من أولي العزم من الرسل، داعية التوحيد، داعية العودة إلى الحميد المجيد، داعية خلع الرفقة من عبادة العبيد، موسى وقوم موسى يفسدون في الأرض، وأما هو فإنما هو من المصلحين. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. يدعون إلى الله رب العالمين ويعبدون الله رب العالمين ويخلعون الرفقة من عبادة العباد داعين إلى عبادة رب العباد: وأذرك وآلهتك. وكيف تكون القسمة إذن؟ إنها إذن قسمة ضيقة. الرجل الذي كان هناك رجل في أمة، رجل يدعو إلى الله رب العالمين، وقال: الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وقال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. إذن الدعوة واحدة والمؤدى واحد. فرعون يقول: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. والرجل المؤمن الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبموسى نبيا ورسولا يقول كما قال الله رب العالمين حكاية عنه: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. لأنه يقبل على قومه، يقبل عليهم داعيا إياهم إلى الله رب العالمين: مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن المشركين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة يدخل آل فرعون أشد العذاب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ أدعوكم لتؤمنوا بالله، بالله وحده، وأنتم في المقابل تدعونني لأكفر بالله. تلك إذا قسمة ضيقة. هذا الرجل الصالح المؤمن من آل فرعون يدعي دعوة يصدقها الله رب العالمين في كتابه العظيم، وقال الذي آمن، فهو يحمل في طيات من هذه العلائم صدقه وبراهين قوله ودلائل ما أتى به من قضية مرسلة بلا زمام ولا خصام إلا الإيمان بالرحيم الرحمن. يقول: اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. فهذه دعوة مصدقة ببدئها، وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. فرعون يقول ذات القضية ويأتي بنفس هذا الأمر الذي أتى به، وقال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الأول يدعوهم ليهديهم إلى سبيل الرشاد، وهذا يريد أن يهديهم إلى سبيل الرشاد. بين الله رب العالمين العلة في قوله فقال: كذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب، إلا في هلاك وخسران، زين له سوء عمله. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ لا يستويان مثلا. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. أفمن زين له سوء عمله والخبر محذور، ما شأنه؟ أفمن زين له سوء عمله فمن هداه الله؟ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب يا محمد نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. أين هي البينة؟ أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هنا قضية أن الإنسان يمكن أن يكون مزينا له سوء عمل، يأتي بما يأتي من أمر الباطل من أمر الفساد وهو يحسب أنه يحسن صنعا. فإن فرعون كان يقول وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، والعلة فيه وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصب عن السبيل. كيف تعرف أنك على الحق الذي لا باطل معه وأنك على الصواب الذي لا خطأ فيه؟ أفمن كان على بينة من ربه، وما البينة؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إذن فالمسلم مطالب بمقام الإحسان في كل شيء، في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مقام الإحسان متتبع من المسلم في كل أمر، في كل حركة وسكنة، في كل انتباهة والتفاتة، في كل قومة وقعدة، في كل انطلاقة وفي كل قعود، كل ذلك يحكمه هذا الإحسان الذي دل عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الظاهر الذي يتأتى بعمل المرء في الحياة مترجم لجوهر ما وقر في قلبه من الإيمان. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. انظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا رأيت إنسانا يسب نفسه ويشتم ذاته ويجرح ضميره فاعلم أنه سفيه العقل، أنه فائل الرأي، أنه هارب من وراء جدران البيمارستان، وليس مكانه في دنيا أهل العقل. الذي يشتم نفسه ويتب ذاته والذي يحمل على ضميره يرويه بالفساد والإفساد وبالزيغ والخطل إنسان سفيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقرر أن الإنسان إذا رمى أخاه بشيء من ذلك فقد سب نفسه فهو سفيه. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا المؤمنون جميعا جسد واحد، فإذا ما حمل عضو على عضو، وإذا ما شتم عضو عضوا، وإذا ما حقد عضو على عضو، فهذا إنسان سفيه، لأنه لا يمكن أن يتأسى هذا من الإنسان لذاته وبه مسة من عقل. إن الأخوة التي دل عليها الكتاب والسنة على نوعين، أخوة هي أخوة النسب، وأخوة هي أخوة العقيدة. فأما الأخوة الأولى فإنها هي أول ما يحرص المرء على الإتيان به إذا ما وقع عليه ما يسوء، هي أول ما ينطق به المرء إذا ما أتاه ما يفزعه ويفضعه، فأنما يدعو أخاه لينقذه بقدرته التي مكنه الله رب العالمين بها ومنها مما قد ألم به. هي أول ما يأتي للإنسان عندما يقع على الإنسان ما يسوء، أخوة نسب. وهي مع أنها أول ما يأتي للإنسان في الدنيا وأول ما ينطق به اللسان في الحياة، هي أول ما يفر منه المرء يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذن هذه رحم الفناء. وأما أخوة العقيدة، إنما المؤمنون إخوة. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أخوة العقيدة: لا نسب ولا رحم، إن من الناس يوم القيامة لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء بمقامهم من الله رب العالمين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أقوام تحابوا على غير أرحام بينهم وعلى غير أموال يتعاطونها. أليس هذا من القانون الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم صاحب البينة؟ وإلا فقد زين له سوء عمله. من أين لك أن تدري أنك لم يزين لك سوء عملك، وأنك تأتي ما تأتي تحسب أنك تحسن صنعا وقد ضل الأبعد عملا؟ من أين لك أن تحكم على أن الذي تأتيه وتدعه وتقوله وتفعله وتعطيه وتمنعه أن كل ذلك إنما هو خالص لله رب العالمين على مقياس ما جاء به محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهذا جانب مفرد يدل عليه النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رحم الفناء ورحم البقاء. أما أخوة النسب فرحم فناء زائل، وأما أخوة العقيدة فرحم بقاء دائم. هكذا عندما يفر المرء من أخيه، وأما هؤلاء فيغبطهم الأنبياء والشهداء وليسوا بأنبياء ولا شهداء بمقامهم من الله رب العالمين يوم القيامة، يغبطون تحابوا على غير أرحام بينهم وعلى غير أموال يتعاطونها، لله وفي الله وبالله وإلى الله. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، وأقوالنا خالصة لذاتك المطهرة المقدسة، وأحسن ختامنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، في فاتحة المطالب العلية التي يأتي بها المسلم في كل صلاة، لا تصح الصلاة بدونها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يقول المسلم: اهدنا الصراط المستقيم. هكذا بالجمع، ولو كان في حجرة مظلمة أو في صحراء قاحلة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ينضم إلى القافلة الطيبة المخلصة المؤمنة، لأنه فرد منها لا يريم عنها ولا يحيد عن سبيلها. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، معلنا البراءة مما ينافيها ويضادها. لما هذا الجمع؟ لما يستشعر المؤمن أنه بعض من كل، وأنه جزء من مجموع. ولو قال اهدني الصراط المستقيم لكانت صلاته باطلة، ولكان مسيئا بغير إحسان. ولكنه يأتي بهذا الجمع هكذا، ولو كان في غرفة مظلمة، ولو كان وحده في صحراء مترامية الأطراف لا أنيس فيها ولا جليس، في فاتحة المطالب العلية في كل صلاة، وفي التشهد الأخير وهو فرض في كل صلاة. التحيات لله والصلوات والطيبات، يأتي بتحية لله العلي الكبير، ثم يأتي بالسلام على البشير النذير. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. في الحالين المؤدى واحد، سلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يقول: السلام علينا. لم يقل السلام علي، وإنما السلام علينا، على المسلمين ولو كان يصلي وحده. السلام علينا لأنه فرض من مجموع، لأنه لا ينفك عن مجموع الأمة، ليس جزءا تائها وليس ذرة في هذا المحيط الخضم المضطرب المتلاطم بأمواهه، وإنما هو مشدود بخيط وثيق وحبل متين إلى الله رب العالمين، بدين محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا هذا الأمر الجليل، هذا التشهد العظيم، ثم إذا ناءت لشهادة لا ينوب فيها أحد عن أحد، وإنما يعود الأمر إلى الذاتية المحضة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما عند الشهادة فلا بد من أن يؤديها كل إنسان بنفسه، وأن يأتي بها كل مسلم بلسانه وقلبه وضميره وعمله. لا يقول مع أن السياق يستدعي ذلك: نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أبدا. وإنما يقول: أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لكي يعود إلى المنبع بتوحيد القيادة وتوحيد الغاية. وليس ذلك إلا في دين الإسلام العظيم، توحيد الغاية: أشهد أن لا إله إلا الله، وتوحيد القيادة: أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحد الأعمال إلى الله، فقال عمر رضوان الله عنه، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سرور تدخله على أخيك المسلم، سرور تدخله على أخيك المسلم هو أحب الأعمال إلى الله. تستر عورته، أو تسد جوعته، أو تقضي حاجته. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، قال: أن تدخل السرور على أخيك المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الخلق إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. يا لله العجب، إن الناس إذا ما خرجوا من ذواتهم، وإذا ما أخرجوا ذواتهم من ذواتهم، وإذا ما عادوا إلى الله رب العالمين على هيئة الإنسان الذي خلقه الله، لا على هيئة المسوخ المشوهة التي عدا عليها الحرص والحقد والحسد والطمع، فأصبحت مشوهة الصورة ومشوهة الباطن، مشوهة القلب ومشوهة القالب. وينوح من ينوح: اللهم هذا المال فأين السعادة؟ وينوح من ينوح: اللهم هذه السعادة فأين المال؟ وينوح من ينوح؟ اللهم هذا المال فأين الصحة؟ وينوح من ينوح؟ اللهم هذا المال وهذه الصحة فأين السعادة؟ وأما الإنسان الحق فيقول: اللهم إن هذا الخلق كله مزور عليه. فأين هو الإنسان الحق؟ أين هو الإنسان الحق؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الأمة لكي تكون جسدا واحدا. واعلموا عباد الله أن أمة محمد تأكل في وجبة واحدة لحما يزن كل يهود العالم، من غير مبالغة، تأكل أمة محمد لا وأستغفر الله، بل يأكل العرب خاصة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لحما في وجبة واحدة يعدل ويعادل وزن يهود العالم أجمعين. ومع ذلك فعصبة وكلبمة تسوم المسلمين سوء العذاب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ بهذا التفسق الذي دل عليه محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم يومئذ كثير، ولكن أين المحبة بينكم؟ وأين الود بينكم؟ وأين الألفة بينكم؟ وأين الحرص على بعضكم البعض؟ وأين الأخذ بيد البعض إلى سبيل الرشد بفضل الله رب العالمين؟ ودعك ها هنا من دخول أل على البعض وعلى غيره وغير ذلك، فوا تبا لكل ذلك. وإنما نقول هذا المعنى ونريده: أين الود بينكم وأين المحبة بينكم يا جزرا متنائية متباعدة؟ هلوم تقاربوا، فإن الموجة عاتية، وإن الخطر داهم، وإن أخطر من الخطر أن لا يحس من كان في الخطر أنه في خطر. والأمة اليوم تحتاج جميع أفرادها أن يكونوا على قلب رجل واحد، وأن يجعلوا تحت أقدامهم، تحت أحذيتهم، ودبر آذانهم أن يجعلوا تحت أقدامهم أحقادهم الصغيرة وأطماعهم الرديئة وتصوراتهم المريضة، أن يعودوا إلى التمسك بشرعة المحبة، شرعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فإن النبي قائم مسلط كالسيف المسلط على الرقاب. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. عباد الله، إن الله جل وعلا جعل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعية ائتلاف فلا تختلفوا، وجعل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعية محبة فلا تباغضوا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يجعل سرادا وحاجزا بين العبد وبين الجنة حتى يأتي بجواز المرور: وما تظن جواز المرور إلى الجنة يعطيه محمد صلى الله عليه وسلم لمن نور الله بصره وبصيرته؟ ما تظن جواز المرور؟ الحب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذن لن تحصلوا الإيمان حتى تتحاب، ولن تدخلوا الجنة حتى تؤمن. تعلق الأمر على شرطه الثاني، لأنه دافع إلى شرطه الأول. فلا إيمان بغير محبة، ولا دخول للجنة بغير إيمان. وإذن فمن المقدمتين لا دخول للجنة من غير حب. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعية محبة فلا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. دعوا مرة واحدة أحقادكم الصغيرة وهمومكم الرديئة وتطوراتكم المريضة، دعوها تحت أقدامكم، وأنا زعيم لكم بأمر الله رب العالمين بانطلاقة ليس لها حد. بفسحة أفق ليس له منتهى، وأنا زعيم لكم بأمر الله رب العالمين بسعة روح لا انتهاء لها، وأنا زعيم لكم بفضل الله رب العالمين بجنة في الدنيا لن تدخلوا جنة الآخرة إلا إذا دخلتموها. عباد الله دعوا مرة مرة جربوا ولن تندموا. عباد الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم جربي أيتها الأمة، جربي أيتها القطعان الهائمة على وجوهها في أجواف الصحراء والذئب يتربص بها ما يتربص. جربي يا قطعان، جربي أيتها الأمة أن تضعي ولو مرة واحدة أحقادك الرديئة وأطماعك الهزيلة وتطوراتك المريضة تحت قدميك من أجل أن تستعلي، من أجل أن تقومي وتنهضي، لأنه لا يمكن أبدا أن تستعلي إلى الأفق الوضيء إلا على تلك الأمور البغيضة يسحقها المرء بنعليه ويجعل حقده وأنانيته وأثرته وذاتيته كل ذلك زائدا في مجموع أمته من أجل أن تصب في المنتهى إلى طريق الخلاص، ولا خلاص إلا بذلك. وإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتتظل تزوي في سمع الأجيال. قال ما بعدت الأجيال عن دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، وألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا. اللهم اجمعنا على كلمة سواء يا رب الأرض والسماء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدرك أمة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم شملها. اللهم لم شمل الأمة واجمع يا رب العالمين ما تفرق من أمرها. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم احمنا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وأصلح بالنا واشرح صدورنا وثقل موازيننا واسلل سخيمة صدورنا وثقل موازيننا وجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. واكتب لنا البراءة من النار. اللهم اكتب لنا البراءة من النار يا عزيز يا غفار. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، وانصر المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم عليك بالكفرة من اهل الكتاب. اللهم انزل عليهم سخطك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احرسنا جميعا بعينك التي لا تنام وبردك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نملك وانت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واقم الصلاه.